من شيوخ البخاري. تخيل بقى واحد من شيوخ البخاري العلم قد ايه، ذهب اليه شعبة لكي يستمع منه حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، فحينما اقترب من بيته استمع للأغاني فرجع، فقال في المنهال: هذا رجل كذا وهذا رجل كذا، ولا يحل لنا أن نأخذ الحديث منه. فقال بعضهم: يا شعبة، أنت رجعت قبل أن تصل إلى البيت، ربما ظهر هذا من البيت الذي يليه. لكن الشاهد، شوف شعبة يريد أن يمتنع عن أخذ الحديث منه بسبب إيه؟ ولذلك أقول لإخواني: هكذا كان السلف. لكن يقول لك: ما فيش مشكلة، الأغاني الجديدة هي اللي حرام، لكن أغاني أم الثوم وغيرها دي ما فيهاش مشكلة. القديمة، ولا قديمة ولا جديدة، قديم جديد حرام حرام. أقسم بالذي لا إله غيره أن الأغاني القديمة اللي بيقولوا عليها قديمة والجديدة حرام. وبالرغم من ذلك شوف كم مسلم موجود وسمعوا الحكم الله، وشوف هينفذه ولا مش هينفذه. قلت لك في بداية الخطبة: وما علي إلا البلاغ. تنفذ ما تنفذ، اعلم أنك ستسأل بين يدي الله تبارك وتعالى عن كل كلمة ذكرتها لك. ثم أريد أن أنتقل معك بعدما عرفت الحكم، أريد أن أنتقل إلى شبهات والردود لبعض الناس الذين يحلون الغناء، وهذا العنصر الثالث من اللقاء، شبهات وردود. يقول: لا، الأغاني حلال. طب إذا لكم يا جماعة؟ قالوا: رواه البخاري ومسلم، حديث بالبخاري ومسلم. قالوا: آه، طب ائتنا بالحديث. قال: عن أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها، دخل عليها أبو بكر الصديق في يوم العيد، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم على فراشه غطى وجهه، وعند أم المؤمنين جاريتان تغنيان، وفي رواية يضربان بالدف ويغنيان، وفي رواية يذكران ما حدث في يوم بعاث، يعني أناشيد عن القتال في يوم بعاث. فقال أبو بكر الصديق رضي الله تعالى عنه: أمزمار الشيطان في بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فإذا بالنبي صلى الله عليه وسلم يكشف الثوب عن وجهه، وقال: يا أبا بكر دعهما، فإن لكل قوم عيدا وهذا عيدنا. قال هو النبي صلى الله عليه وسلم أحل. المسألة الأولى إن الحديث بيقول جاريتان، جاريتان صغيرتان يعني لسه ما بلغوش. المسألة الثانية بيغنوا في يوم العيد. المسألة الثالثة الكلام اللي بيقال في يوم بعاث كلام عن الجهاد، مش ميلي علي ولا أنا عاشق يا بنات النيل ولا غير ذلك من هذه الكلمات السخيفة، إنما بيتكلموا على أمر جهاد. فوق هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم أقر أبا بكر الصديق في كلمة أمزمار، وفي رواية أمزمور الشيطان في بيت رسول الله، ما قال له: لا يا أبا بكر، هذا الغناء ليس بمزمور الشيطان. لا، ما تكلم صلى الله عليه وسلم في هذه الكلمة، وما أنكر عليه. قالوا: لعلم أبي بكر رضي الله تعالى عنه بأن الغناء من مزامير الشيطان قال هذا، وأقره النبي صلى الله عليه وسلم، وما جوز إلا في يوم العيد للجواري أن يتكلم بالكلام المباح. فأين الدليل على تحريم أو على تحليل ما يوجد الآن؟ يقول الدليل الثاني، هات الدليل الثاني. قال: روى الإمام أحمد في مسنده وأبو داود في سننه من حديث عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما، كان يمشي مع نافع، ونافع مولى له، يمشي معه، فاستمع ابن عمر لمزمار، استمع لمزمار، أول ما استمع للمزمار وضع أصابعه في أذنيه، ثم ابتعد عن طريق هذا الغناء، وهو يقول لنافع: نافع أتسمع؟ فقال: أجل. وبعد شوية قال: نافع أتسمع؟ قال: أجل. بعدين قال: نافع أتسمع؟ قال: لا. فرفع يده من على أذنه. طب إيه الدليل هنا؟ قالوا: الدليل لو أن هذا محرم لقال ابن عمر لنافع سد أذنك عن هذا الغناء. ولكن استمع كمان، قال ابن عمر كنت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بيحكي لنافع، واستمعنا لمزمار كهذا ففعل كالذي فعلت معك. يعني النبي حط يده بأذنه وقال له يا ابن عمر أتسمع؟ قال أجل. يا ابن عمر أتسمع؟ قال أجل. يا ابن عمر أتسمع؟ قال لا. فرفع يده. قال النبي عليه الصلاة والسلام لو أنه حرم هذا لقال لابن عمر ابتعد عن هذا. الجواب مش هجيبه أنا، الجواب من الشيخ الألباني رحمه الله، قال هؤلاء ما يعرفون أن يفرقوا بين السماع والاستماع. ما الفارق؟ أنا إن صرت الآن واحد مشغل أغاني في الشارع غصب عني هسمع، ده اسمه السماع. غير لما واحد يروح مطقطق ودانه كده وينصت ويصغي، هذا اسمه استماع. فهل ابن عمر كان من المستمعين يعني استماع ولا سماع؟ سماع وليس استماع، والسماع هو ليس بمحاسب عليه، وعليه أن يفعل كما فعل رسول الله. ربما تقول عليه الصلاة والسلام طب ليه النبي صلى الله عليه وسلم لم يقل لهذا الرجل يعني ما تزمرش؟ قالوا فربما، الجواب من الشيخ الألباني رحمه الله، ربما يكون هذا الرجل بعيدا وهو استمع هذا الصوت عن بعد ولذلك ابتعد عنه صلى الله عليه وسلم. أين الدليل على حله؟ قال عندنا دليل آخر. قل الدليل الآخر على تحليل الغناء. قال عمر رضي الله تعالى عنه روى عنه ابن سيرين أنه كان إذا استمع إلى الغناء قال عرس ولا ختان؟ فإذا كان عرس ولا ختان يسيبهم، مش عرس ولا ختان يقيم عليهم بالضرة. طيب عن ابن سيرين عن عمر قال الألباني رحمه الله مات عمر وولد ابن سيرين بعده باثنتي عشرة سنة، باثناشر سنة. ده السند اسمه منقطع لأنه مش ممكن يكون سمع من عمر، ده عمر مات وهو لسه ما اتولدش، وعلى ذلك هذا حديث لا يصح لا يصح. ثم لو صح طب ماذا كان يقال في الختان وماذا كان يقال في العرس؟ الكلمات هل كنفس الكلمات؟ يقولك ابن حزم قدح في حديث البخاري اللي انت بتقوله. طب ما قدح في حديث البخاري والعلماء ردوا عليه، عارف قدح بإيه؟ قال الحديث ده منقطع، منقطع مع أن البخاري قال قال هشام بن عمار في بداية السند، وهشام بن عمار من شيوخ البخاري عليهما رحمة الله. بل تنظر يا أخي للسخافة، لسخافة الكلام، والعنصر الرابع من لقاء، وهذه كلماتهم يا أخي. والله الناس لا تدري ما تقول، ويقول رسول الله صلى الله عليه وسلم إن العبد ليلقي بالكلمة لا يدري لها باله فتكون في سخط الله فيلقى بها في جهنم 70 خريفة، 70 خريفة بكلمة. ليه؟ وتحسبونه هينا وهو عند الله عظيم. ولذلك أنواع الشعر المحرمة، الشعر اللي يكون في النياح واحد يموت يروح واحد مألف لك قصيدة فيه وعمل ينفخ ويرفع، شعر النياحة محرم. الشعر اللي بيمدح واحد فوق يعني حاجته وفوق قدره محرم. يقولوا للنبي صلى الله عليه وسلم يا كتاب الغيوب لجأنا إليك، يا شفاء القلوب الصلاة عليك. هذا محرم، مدح النبي صلى الله عليه وسلم فوق منزلته، فالغيب لا يعلمه إلا الله ونحن لا نلجأ إلا لله. من المحرمات حاجات شركية كالذي مدح في المعز الفاطمي ويقول له إيه شئت أنت ما شاءت الأقدار واحكم فأنت الواحد القهار. ويقول آخر هبوني عيدا يجعل العرب يعني العرب أمة وسيروا بجسماني على طريق برهمي سلام على كفر يوحد بيننا وأهلا وسهلا بعده بجهنم. ويقول آخر آمنت بالبعث ربا لا شريك له وبالعروبة دينا ما له ثاني. هذا لا يجوز، من ضمن الأشعار المحرمة الغناء الموجود اليوم. اسمع كلمة في منتهى الخطورة، يأخذونها من إيليا أبو ماضي، جئت لا أعلم من أين ولكني أتيت. جئت لا أعلم أين، وترى المسلم يردد ما يقول إيليا أبو ماضي وهو لا يدري أنك تحسبها هينة وهي عند الله عظيمة. أنت لا تدري من أين جئت؟ قل يعني لا، يعني إحنا ما نقصدش كده. أمال بتقصد إيه يعني؟ وانت فاكر الكلمات دي مش هتحاسب عليها؟ ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. تاني يقول لك دين الدنيا ما نعرف ليه، لا يعرف. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، وهو ما يعرف لماذا جه. والتاني يقول توب توبا كنت أبلغ ومش عارف، بس قابلني مرة وتبقى داخل. طب أين التوبة؟ هذه الكلمات. وهو الذي سب القدر وقال قدرا هو من خلق الله ويقول أحمق، إلى غير ذلك من كلماته من السخيفة. الثاني اللي بيترئ على السلام، السلام إس إس إس، ما هذا؟ ما هذه الكلمات؟ والمسلم يردد ما شاء الله ولا يفهم ماذا يقول، ولا يعرف أن هذه الكلمات استهزاء بدين رب الأرض والسماوات، يغضب عليها رب العالمين جل وعلا أن تخرج من فمه. ولذلك أقول لك كلماتهم، والله أستحي أن أذكر مثل هذه الكلمات على منبر رسول الله صلى الله عليه وسلم. انظر للكلمات ما ترى فيها فائدة. يقول لك ميلي ميلي، والتاني مش عارف حبيبتي، والتاني مش عارف ايه، والتاني استغفر الله استغفر. وهؤلاء نجوم أعلام، ووالله لو يعلمون ما عند الله جل وعلا بسبب هذا لبكوا على أنفسهم وذلوا وخضعوا لربهم جل وعلا. ولذلك أقول لإخواني هذه الكلمات لا تجوز في شرع رب الأرض والسماوات سبحانه وتعالى. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم وبعد. أقول لك هذه الكلمات من الأمور التي لا تجوز، ولذلك ترى منهم من يدعو على نفسه بالنار، قربك نار بعدك نار مش عارف إيه نار، كل ما عند عياذا بالله سبحانه وتعالى. والتاني يقول له عشانك أنت مش عارف أبهدل إيه وادخل جهنم، وادخل جهنم كلام، وادخل جهنم وانحرق وقول يا لهوتي. دي كلمات، ويفرح المسلم ما شاء الله ويردد. وشر البلية ما يضحك، شر البلية ما يضحك. ومع اعترافي أن من الشعر حكمة، وهذا هو عنصر الخامس من اللقاء، قال نبي رب الأرض والسماء صلى الله عليه وسلم إن من الشعر لحكمة. في شعر ممدوح، نعم في كلمات ممدوح. زي إيه؟ أقول لك الكلمات التي تزهدك في الدنيا وترغبك في الآخرة. أبو حامد الخلقاني رحمة الله عليه دخل على الإمام أحمد قال يا إمام ماذا تقول في الشعر الذي يرغبنا في الجنة ويرهبنا من النار؟ فقال له مثل ماذا؟ فقال له إذا ما قال ربي لي أما استحييت تعصيني، تخفي الذنب من خلقي وبالعصيان تأتيني. الإمام أحمد قال أعد علي البيت. قال إذا ما قال لي ربي أما استحييت تعصيني، تخفي الذنب من خلقي وبالعصيان تأتيني. قال أبو حمد الخلقاني فتركني ودخل إلى بيته وقبض على لحيته، وسمعت بكاءه وهو يقول إذا ما قال لي ربي أما استحييت تعصيني، تخفي الذنب من خلقي وبالعصيان تأتيني. انظر للكلمات، مثل هذه الكلمات جائزة ومباح لا شيء فيها. كذلك أيضا النبي صلى الله عليه وسلم حينما خرج في غزوة من الغزوات حفذ صلى الله عليه وسلم واستمع لكلام الشعر المحفذ على الجهاد والطاعة، قالوا يا عامر يا ابن الأكوع انشدنا. فقال عامر وكان بحضرة رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لولا الله ما اهتدينا ولا صمنا ولا صلينا، فألقين سكينة علينا وثبت الأقدام إن لقينا. شوف الكلام. فإذا النبي صلى الله عليه وسلم قال أعد، فقال لولا الله ما اهتدينا ولا صمنا ولا صلينا فألقيا سكينة علينا وثبت الأقدام إن لقينا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم يرحمه الله. يرحمه الله كان صلى الله عليه وسلم إذا قال الإنسان في غزوة يرحمه الله يبقى هيموت شهيد في المعركة. فقالت الصحابة يا رسول الله لو متعتنا به معنى ذلك يقتل. ونزل بالفعل أرض المعركة وقتل في سبيل الله. يبقى الشعر اللي بيرغب في الآخرة ويزهد في الدنيا جاهز، الشعر اللي بيرغبك في الجهاد جاهز. عبد الله بن رواحة كان يقول أقسمت عليك يا نفسي لتنزلن، يعني أرض المعركة، لتنزلن أو لأقتلن، ما لك يا نفس لا تقبلين الجنة. كلام الجميل. كذلك سلمة بن الأكوع حينما كان يحارب هؤلاء الذين أخذوا من بعير رسول الله صلى الله عليه وسلم وهربوا، قال أنا سلمة بن الأكوع واليوم يوم الرضع. كلمات ما فيها شيء تحفز على الجهاد، تخوف الأعداء إلى ما أشبه هذا، هذه الكلمات لا بأس بها. آخر يصف في الكون فيقول انظر لتلك الشجرة ذات الغصون النضرة كيف نمت من حبة وكيف صارت شجرة، فابحث وقل من ذا الذي يخرج منها الثمرة، ذاك هو الله الذي أنعمه منهمرة ذو حكمة بالغة وقدرة مقتدرة. بقى هذا الكلام كالذي يقول الجنة الدنيا ومش عارف ايه والكلام اللي بيقوله، فهذا الشعر مباح لا شيء فيه. وهنا اود ان اتكلم عما يسمى بالاناشيد الاسلامي، لانك ربما تقول اهو بيحلل هذا الكلام. يا اخي اولا كلمة اناشيد اسلامية قال شيخنا صالح الفوزان حفظه الله تعالى، ما عندنا في الإسلام ما يسمى بالأناشيد الإسلامي، لا تعرف في الدين. قل ما لده إيه؟ هذا شعر. طب الآن أناشيد إسلامية بيسأله الشيخ ابن عثيمين ما رأيك وما حكم الأناشيد الإسلامية؟ قال أنا سمعتها من زمان كان لا بأس بها، سمعتها حديثا فأقول لابد أن نمتنع عنها. الشيخ الألباني رحمه الله قال بعض الناس ظهر عندنا يقول أناشيد إسلامية وكان يأتي بكلمات رقيقة، ثم بعد ذلك أدخلوا الدف، ثم بعد ذلك بقت فرقة، والدف لا يجوز للرجال، لا يجوز لرجل أن يضرب. يقول لي ده أنا عندي فرقة إسلامية، ما فيش عندنا حاجة اسمها فرقة إسلامية، حبة رجال ويقفون ويضربوا بالدف ويأتوا بكلمات، هذا ليس من ديننا وما يعلم عن صحابة نبينا. إنما حتى الصحابة حينما كانت تلقي هذه الكلمات التي ذكرتها كانت تقعد تغنيها لولا الله ما اهتدينا، لا، رجل بيلقي، أخ رجل مش واحد بيفتلك الآن يغني في الصوت ويلحن على نفس الأغنية، يجي يقولك يا جماله يا جماله وحبيبنا ما فيش مش عارف إيه على نفس رتم للأغنية، كترانيم النصارى عياذا بالله سبحانه وتعالى. وعلى ذلك الشعر المباح هو ما ذكرته لك. وأنا أنبهك فقد حدث في مدينة الرياض حادثة، هذه الحادثة كانت بسبب الغناء، رجل كان مع الثاني، سمعتها من الطحان حفظه الله قال بسبب الغناء، وسمعتها من آخر في السعودية قال كانت بسبب التلفزيون، وكلاهما بلاء. رجل مع صديقي دائما في المسجد، وفي يوم يعني أولاده ألحوا عليه أن يشتري لهم جهازا للتلفاز أو يسمعون الأغاني، فأتى إليهم بهذه الأشياء ثم مات ولم يعلم صديقه بهذا. قال فنمت فوجدت الرجل أتى وعلى وجهه سواد عياذا بالله جل وعلا، ويقول رحمك الله اذهب إلى أولادي فاجعلهم يرفعون هذه الأغاني من بيتي، فوالذي نفسي بيدي أعذب بها في القبر. قال هذه الكلمة، قال فما انتبهت أنا أعلم أن صديقي ما عنده هذا، فنم. في اليوم الثاني قال أهذا وفاؤك بصديقك؟ أقول لك أعذب، اذهب إلى أولادي. صديقي ما عنده. نم اليوم الثالث رأى نفس الرؤية حينما دخل إلى بيت صديقه وفتح أحد الأبناء حينما وجد هذه الأشياء، قال لقد حدث كذا وكذا، فإذا بالأولاد قاموا فكسروا هذه الشرايط. يقسم الرجل بالله أنه رآه في اليوم الرابع على في الرؤية لابس ثوب أبيض، قل جزاك الله خيرا الآن عفى الله عني. روى ابن أبي الدنيا في ذم الملاهي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال سيحدث في أمتي، بص اسمع، مسخ وقذف. قيل ومتى يا رسول الله؟ قال إذا ظهرت المعازف والغبيراء، أي الآلة أيضا من ضمن الآلات، والقانيات يعني المغنيات. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وهذا إن لم يكن في الدنيا فإنه يكون في القبر. حتى قال ابن القيم الذي يسمع الأغاني إن لم يمسخه الله جل وعلا في حياته يمسخه في قبره. حتى قال مكحول من العلماء رحمه الله قال من كان يسمع الأغاني ومات وترك مغنية لا يصلى عليه. شوف الكلمة، قالوا ليه لا يصلى عليه؟ ليه؟ قال لأن هذا سيمسخ في قبره، فكيف نصلي على من يمسخ؟ نحن لا نقول بقول مكحول، ولكن أقول لك انظر للعذاب الذي سيترتب على ذلك وأنت لا تدري يا مسكين. ثم أختم اللقاء وأقول لك هذه الأشياء أبعدتنا عن القرآن، والله لو لم يكن فيها إلا أنها جعلت القلوب صلبة لا تتحرك ولا تتأثر لكفى بها مفسدة. ولذلك قلت بئس للظالمين بدلة، بدلة استبدلوا قرآن الله بقرآن الشيطان، كلام الله هل هناك ما يعلى عليه؟ لماذا لا تقرأ في كتاب ربك والحار كما يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم بعشر حسنات، والأغاني بكم حسنة؟ لما الحرف بعشر والأغاني بكم حسنة يا مسكين؟ القرآن يقربك من الله وهذا يبعدك عن الله جل وعلا. القرآن كلام الله والأغاني كلام الشيطان. القرآن يقر أعين الموحدين، يقر أعين الموحدين، وأما الأغاني فتقر أعين الشياطين من الإنس والجن. ولذلك أقول لك قال صلى الله عليه وسلم اقرأوا الزهروين، أي البقرة وآل عمران، فإنهما يأتيان شفيعان لأصحابهما يوم القيامة. القرآن يشفع، أبو الأغاني هتكون إيه؟ قال صلى الله عليه وسلم سورة، وهي سورة الملك، نجت صاحبها من النار من عذاب القبر، سورة تنجيك. وانظر لمن استبدل هذا بهذا عياذا بالله سبحانه وتعالى. أخي الحبيب، أظن أن المحاضرة وأن الكلام قد وصل لكل عاقل ماذا أريد أن أقول. ابدأ يا أخي بتوبة، ابدأ بتوبة من الآن، فربما تموت وإذا وقفت بين يدي الله، والله والله ستسأل بين يديه عن كل كبيرة وصغير. الأغاني جعلت على قلوبنا نار، ران ما نتأثر الآن، ما نتأثر بالقرآن. الصحابة كان إذا تليت عليها القرآن بكت وارتعدت واضطربت واستقامت على طاعة الله، والآن نستمع للقرآن غير خاشعين ولا منصتين ولا متأثرين إلا ما رحم رب العالمين. إيه؟ قالوا لا يستقر أبدا مزمار الشيطان مع كلام الرحمن جل وعلا في القلب، أبدا لا يمكن أن يستقر. وسبحان الله، طرف أغنية ما حصلتش مع بتوع الأغاني، أغنية يبكي ايه عمال يفكر، والتاني تقول حبيبي وهو يقول مش عارف ايه، فيفتكر اللي حصل واللي جه ومع عشيقتي فيبكي. وتعالى قل له على سبيل المثال فذوقوا فلن نزيدكم الا عذابا، وما يضطرب ولا يتاثر، يتاثر بالاغاني ولا يتاثر بكلام الله. وهذه مصيبه الاناشيد، يقول لك انا الاناشيد بتاثر فيا، لكن القران سبحان الله بقى الاناشيد اللي من تاليف الناس بتاثر فيك، والقرآن كلام رب الناس لا يؤثر فيك، فهذا مدخل من مداخل الشيطان. أسأل الله جل وعلا أن يجعلنا وإياكم من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. اللهم اجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. اللهم ارحم ضعفنا واجبر كسرنا واستر عيوبنا واغفر ذنوبنا واكشف كروبنا وأذل همومنا واهد شبابنا واحفظ بناتنا واستر نساءنا. اللهم لا تجعلنا ممن استهوته الشياطين فشغلته في الدنيا عن الدين فأصبح في الدنيا من الخاسرين وفي الآخرة من النادمين. اللهم ارزقنا جميعا قبل الموت توبة وعند الموت شهادة وبعد الموت جنة ونعيمة. اللهم إنا نعوذ بك من القبر وظلمته ونعوذ بك من القبر وضمته ونعوذ بك من الصراط وذلته. اللهم طهر قلوب المسلمين من الغناء. اللهم طهر قلوب المسلمين وبيوت المسلمين من الغناء. اللهم اجعلنا إليك تائبين نادمين على ما فرطنا يا رب العالمين. طهر القلوب من النفاق والأعمال من الرياء وألسنتنا من الكذب وأعيننا من الخيانة. اللهم انصر من نصر الدين واخذل من خذل الدين. اللهم انصر من نصر الدين واخذل من خذل الدين. اللهم انصر من نصر الدين واخذل من خذل الدين. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم. بعد، الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وبعد، لا شك أننا سنخرج من الدنيا كما أن الله تبارك وتعالى خلقنا فيها، ولكن الخروج من الدنيا إما على جنة وإما على نار. والعاقل هو من دان نفسه كما قال صلى الله عليه وسلم، أي من حاسب نفسه وعمل لما بعد الموت. وأنا أسألك بالله، لماذا لا تطع الله؟ لماذا لا تستقم على طاعة الله؟ ماذا تكلفك الطاعة؟ وماذا تأخذ منك الطاعة؟ ماذا عليك إذا قرأت القرآن وقرأت الأذكار وابتعدت عن النفاق وابتعدت عن الكذب وعن الغيبة والنميمة؟ ماذا عليك إذا واظبت على الصلوات؟ يا أخي، أقول لك، اعلم جيدا أن رب العالمين تبارك وتعالى يعلم ما يسعدنا ويعلم ما يشقينا سبحانه وتعالى، فدلنا على ما يسعدنا وحذرنا مما يشقينا. ولذا فإنك لن ترى سعادة أبدا إلا في طاعة الله تبارك وتعالى. قال رب العالمين: فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا. أتى الخليفة بشيخ الإسلام ابن تيمية، تعال يا أحمد، اسمه أحمد عبد الحليم، تعال يا أحمد. قال: ماذا تريد؟ قال: ما رأيك في مسألة كذا؟ فأجاب، قال: حلال ومسألة كذا، قال: حرام ومسألة كذا، وظل يجيب. قال: يا خليفة المسلمين، أخبرني لماذا أتيت به؟ ويعلم يقينا أنه ما أتى به لكي يسأله، لماذا أتيت به؟ قال: علمت يا أحمد أنك تريد الخلافة. فقال ابن تيمية رحمه الله: أنا أريد الخلافة؟ والله خلافتك هذه وملك الدنيا ما يساوي عندي فلس، ما يساوي عندي فلس. ثم قال: والله لو يعلم السعادة التي في قلوبنا لجلدونا عليها. وهو رحمه الله الذي كان يقول: ماذا يصنع أعداء الله بي؟ فإن جنتي وبستاني في صدري، فإن نفي سياحة، وقتلي شهادة، وحبسي خلوة. الكلام، فمن أطاع رب العالمين تبارك وتعالى رفعه. شوف، ميت من القرن السابع، يعني من أوائل القرن الثامن، وإحنا عمالين نقول: قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. يعني 700 سنة بنقول رحمه الله. يا ترى أنت يترحموا عليك كم سنة؟ أولاد يترحموا عليك كم سنة؟ رب العالمين إذا أراد أن يرفع أهل طاعتي أعزهم. ولذلك إذا كنت من أهل الطاعة تأخذ الدعاء، كل ما تقول: السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، ينالك هذا. ولكن كن من الصالحين لكي ينالك هذا، واعلم أن سعادتك مع ربك جل وعلا. وهناك أشياء هي التي تؤثر على التزام. قل: أنا بسمع الخطبة ومش عارف إيه وأبقى عايز أستقيم. ولكن أقول لك، هذه الأشياء من ضمن أسبابها ما كنت أحدثك عنه من الأغاني. ليه؟ القلب خلاص. ولذلك إذا أردت أن يشفي الله تبارك وتعالى قلبك وأن تتأثر بالقرآن وأن تلتزم على طاعة الرحمن جل وعلا، أقول لك الدواء ما بيتخدش معلقة واحدة. تبص يقول له: خد 3 مرات مش عارف إيه. عليك بالقرآن وبدروس العلم شيئا فشيئا، سترى أن الله يبرئك بإذن الله سبحانه وتعالى. هذا، وأسأل الله تبارك وتعالى أن يعلمنا وإياكم ما جهلنا وأن ينفعنا بما علمنا، وصلى الله وسلم وبارك على. وفي الختام تقبلوا تحيات إخوانكم بشركة ابن عثيمين. للإنتاج الإسلامي والتوزيع. الهندسة الصوتية والإخراج الفني ضياء عبد الله وإبراهيم سيد. نترككم في رعاية الله وأمنه على أمل اللقاء، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.